حبيتني وفاكرني ولا خلاص يا غالي نسيتني. كان نفسي اعرف قد ايه حبيتني وفاكرني ولا خلاص يا غالي نسيتني. من يوم فراقنا وانا بشتاق اليك، جربت بعض ازاي قدرت تفوتني. من يوم فراقنا وانا بشتاق اليك، جربت بعض ازاي قدرت تفوتني. معرفش ليه فكرت فيك وسألت روحي ازاي تكون حبيت بجد فكرت فيك وسألت